فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وقصة المرأة المجادلة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت في ناحية البيت فلم أسمع شيئا من كلامها، ثم نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهو تبارك وتعالى سميع، يسمع جميع الأصوات. ولهذا قالت أم المؤمنين لما نزلت هذه الآية: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فالحاصل أن من إيماننا بهذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى السميع، أن نؤمن بأن الله سميع بسمع. وأسماء الله تبارك وتعالى ليست أعلاما جامدة لا تدل على معاني، بل هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فالسمع أو السميع هذا في إثبات السمع، والبصير في إثبات البصر، وهما سمع وبصر يليقان بالله. ولهذا تأمل قول الله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات صفات الله له جل في علاه على وجه لائق بجلاله وكماله لا يقتضي المماثلة، وإنما التمثيل عندما يقول المبطل: سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، هذا كفر والعياذ بالله، التشبيه كفر بالله. وصفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه خاصة به، لائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر آثارا إيمانية تعبدية جليلة ينبغي التفطن لها، ومن ذلكم صيانة اللسان وحفظه من السوء والفحش والباطل والبذاء وغير ذلك. فإن استحضار العبد أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه يحجزه عن الكلام القبيح. انظر إلى حال كثير من الناس إذا كان في مكان حشمة بوجود شخص معظم له مكانة، تجد المرء يراعي الألفاظ الجميلة الطيبة التي ربما لا يراعيها في مكان آخر، مراعاة لمكانة ذلك الشخص ومنزلته. والله سبحانه وتعالى أولى بالتعظيم، الله جل وعلا أولى بالتعظيم، أولى بالإجلال سبحانه وتعالى. وصيانة المرء كلامه استشعارا أن ربه يسمعه، هذا يعد من القرب التي يتقرب بها إلى الله. فإن مما تتقرب إلى الله به أن تصون لسانك عن كل ما يسخط الله وعن كل ما نهاك تبارك وتعالى عنه من سيء القول. وقد قال الله تعالى لعباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فيراعي القول السديد طاعة لله، مستشعرا أن ربه يسمع كلامه ويرى مكانه ويطلع على أعماله. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أيضا من الآثار التعبدية لهذا الاسم أن العبد يزداد عناية بالذكر لله تكبيرا وتعظيما وتهليلا وتحميدا وغير ذلك من الأذكار، يقبل على الله سبحانه وتعالى ويلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء ويكثر من ذكره مستشعرا وعالما وموقنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه. ولهذا في دعوات النبيين إن ربي لسميع الدعاء، يستشعر عند الدعاء أن الله سميع. وهذا السمع ليس أيضا مجرد سمع، بل سمع يقتضي الإجابة، إجابة من دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه معاني يفيدها العبد فائدة عظيمة من إيمانه بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وأيضا تحقيق الدعاء دعاء الله بها، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. واسم الله تبارك وتعالى السميع جاء في القرآن في مقامات يجدر التنبه لها، وهي أيضا تفيد في هذا المقام، مقام التفقه في أسماء الله ومعرفة معانيها. فمن مقامات مجيء هذا الاسم جاء في مقام التأييد والنصر والحفظ لأنبياءه وأولياءه، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. فهنا يستشعر العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يكون معه بسمعه ورؤيته سبحانه وتعالى تأييدا لعبده المؤمن وحفظا له وكلاءة له بالرعاية والعناية. وهذا مما يكرم به سبحانه وتعالى أولياءه المتقين وعباده المقربين. ويأتي هذا الاسم في مقام التهديد، يأتي في مقام التهديد والوعيد للمخالف والمعرض والمرتكب للمنكر، مثل قول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فيأتي في مثل هذا المقام تهديدا ووعيدا للمخالف. ونستفيد من هذا والذي قبله أن من آثار التعبد، الآثار التعبدية لله بهذا الاسم، أن يتجنب المنكر لأن الله بصير، وأن يقبل على الخير لأنه بصير سبحانه وتعالى، ولأنه تبارك وتعالى سميع ومطلع على أعمال العباد ولا تخفى عليه من أعمالهم خافية. أيضا يأتي في مقام الإجابة، إجابة الدعاء، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده. المراد بالسمع هنا سمع الإجابة، أي أجابه، سمعه سمع إجابة. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثت قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كان من الأيام الشديدة العصيبة العظيمة، وهو يوم جاء فيه المشركون من مكة ليثأروا من قتلى بدر، من قتلى المشركين الذين قتلوا في بدر، فجاءوا ليثأروا لهم. وحصل في ذلك اليوم في بداية المعركة النصر المؤزر لعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، ثم لما حصلت المخالفة من الرماة على الجبل فنزلوا لجمع الغنيمة والتف بعض المشركين من ورائهم، فصار قتال عظيم، قتل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام فشج رأسه وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان يسيل الدم من وجنتيه صلى الله عليه وسلم، فحصل له أذى وحصل مقتله لعدد وجمع من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان يوما شديدا ويوما عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فتقول عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ وهي رضي الله عنها تستحضر هذه الشدة التي حصلت في ذلك اليوم، فتقول: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك، يقصد قريش، لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة. النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه أذى قريش، وخاصة بعد نقض الصحيفة، وبعد موت عمه، وبعد موت عمي عبد المطلب، اشتد أذى المشركين عليه أذى عظيما، وكان ذلك في السنة العاشرة بعد المبعث، بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام اشتد أذى المشركين. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يطلب منهم النصرة والحماية، فيقول: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فلم يجبني إلى ما أردت، بل إنهم سلطوا عليه الصلاة والسلام سفهاءهم وجهالهم، فأخذوا يرمونه بالحجارة وأدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، فخرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم. فكان يوما عصيبا، كان يوما عصيبا، يعني آذاه المشركون الأذى الشديد، ثم ذهب إلى أهل الطائف لعله يجد عندهم من يقف معه ويحميه وينصره، فأيضا آذوه الأذى الشديد. فيقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، مهموم على وجهي، يعني اشتد به الهم صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فلم أستفق إلا بقرن، يعني مضى على وجهه ماشيا اشتد به الهم والغم صلوات الله وسلامه عليه، حتى بلغ ما أفاق إلا ولا شعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب في ذلك المكان. فذكر لها هذا اليوم الشديد والأذى العظيم الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، وقال: قومك، والمراد بقوم قريش وليس أهل الطائف، لأن الذي حصل في الطائف هم من تسبب به، هم آذوا حتى خرج من شدة أذاهم، فالذي حصل في الطائف هو امتداد لأذى قومها له، لأن هذا الأذى الذي حصل في الطائف هم من كان السبب فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، يعني قريش. قال: فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني لم أشعر بنفسي إلا وقد وصلت إلى قرن الثعالب. هذا المكان هو فيما بعد أصبح ميقاتا مكانيا لحج بيت الله الحرام، وهو ميقات أهل نجد، ويبعد عن مكة مرحلتين، يعني ما يقرب من 80 كيلو، ما يقرب من 80 كيلو. فبلغ هذا المكان عليه الصلاة والسلام فرفع رأسه، يقول: فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وهذا فيه إثبات أن الله سميع بسمع، أن الله سبحانه وتعالى سميع بسمع. قال: سمع قول قومك لك، فالله سبحانه وتعالى سميع، يسمع الأصوات كلها، يسمع الأصوات كلها. وهذا موضع الشاهد، قال: قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، قومك يعني قريش وما ردوا عليك، وأيضا ذهابه إلى الطائف وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. ملك الجبال هذا يفيدنا أن الملائكة في وظائف متنوعة، ومن الإيمان بالملائكة وهو أصل من أصول الإيمان أن نؤمن بوظائف الملائكة. فمثلا في القرآن قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هناك ملائكة وكلوا بالموت أمر الموت وقبض الأرواح، هناك ملائكة وكلوا بحفظ العباد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وأنواع في ملائكة وكلوا بالقطر إلى غير ذلك من الوظائف التي وكل بها الملائكة. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائفهم، الإيمان بوظائفهم وأنهم جند من جند الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فيهم أي قومك. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، لتأمرني بأمرك. قال وقد بعثني ربك، ما قال ربي أو ربنا، وهذا فيه هذه الحفاوة والتشريف التي تقتضيها هذه الإضافة والنصرة والتأييد. قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، ماذا تأمرني أن أصنع بقومك؟ وأعطاه خيار، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة يقال أبو قبيس والجبل الذي يقابله، وسمي بهذا لشدة صلابتهما، الأخشب الصلب شديد الصلبة أو الصلابة. فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال له أولا تأمرني بما شئت، ثم أعطاه خيار قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين فيهلكون أجمعين هلاك نفس واحدة، يطبق عليهم هذان الجبلان العظيمان. انظر الآن الموقف، موقف شديد جدا، حصل له أذى، أذى عظيم جدا من قومه وآذوه أذى عظيما، ثم في هذا الموقف والشدة التي حصلت له بقي فيه عليه الصلاة والسلام أمر الرفق والرحمة والنظر أيضا في العواقب والمآلات، فلم يقبل هذا الخيار، لم يقبل عليه الصلاة والسلام هذا الخيار، ولم ينظر إلى أمر الانتصار للنفس المجرد، بل قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا الذي حصل، هذا الذي يرجوه حصل، رأى أن يمهلوا، رأى أن يمهلوا، وهذه المهلة رجى أن يكون من ورائها ثمرة عظيمة جليلة القدر، وهي أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء من يعبد الله، أن يخرج من أصلاب هؤلاء المعادين الذين كشروا عن أنياب العداوة الشديدة للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا الذي حصل، أخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم ذرية تعبد الله وتخلص الدين لله. وهذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان نظره إلى هذا، وهو رحمة للعالمين، همه صلاح الناس وهدايتهم ودخولهم في دين الله صلوات الله وسلامه عليه. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أيضا يستفاد من هذا أن التوحيد هو زبدة دعوة الرسل وغاية مطلوبهم. التوحيد هو زبدة دعوة الرسل وغاية مطلوبهم، يحصل لهم من المحن والشدة وأذى قومهم وإلى آخره، وفي كل هذه الأمور ليس لهم هم إلا التوحيد، ليس لهم هم إلا التوحيد. انظر هذا المثال العظيم، أذى شديد ثم يعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبان ويبقى لا هم له إلا التوحيد وانتشاره ودخول الناس في هذا الدين وهدايتهم إليه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقول أن يعبد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ولا يشرك به شيئا، وهذا لا يفكر فيه إلا من أعطاه الله قلبا كبيرا رحيما نصوحا عاليا رفيقا، وإلا ما يفكر في هذا، خاصة مع اشتداد الأذى وعظمه. فهذا شاهد أيضا من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه، والرفق الذي حلاه الله به وزينه، وأيضا مكارم الأخلاق العالية الرفيعة التي متعه الله سبحانه وتعالى بها. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.